حفلة السجن الحمراء أحب إلي من حرير الزنا. عندك كده؟ هو ده الكلام، إن المعصية ولا الطاعة؟ طبعا بالأونطة، لا طبعا الطاعة بحبها أحب إلي طبعا طبعا طبعا خالص. لكن سيبك من الأونطة، في الحقيقة بقى في المواقف بيبان الكذاب من الصادق. اللهم اجعلنا صادقين. فالاعتصام بالله نجاة من الفتن، إنك تعتصم به، لأن بعض الناس يعتمد على قوته. فتوى حضرتهم سايح نفسه عامل فيها بطل. تفضل. سؤال أحد الأخوة بيقول: يا شيخ أنا مبتلى بالشكوك أو الشك، اللي هو بيقول موسوس يعني، وأحس أن أنا في عذاب، هل هذا المرض نادر منه الشفاء؟ أي هل برئ منه غيري؟ كثر الكلام في قضية الوسوسة، وهي يبتلى بها كثير من الناس، بس أول مرة أشوف واحد مهزوم بالطريقة دي. مرض الوسوسة مرض تافه، والشفاء منه سهل جدا وميسور. وأنا أقول دائما أنه إنما يبتلى بالوسوسة الفراغ، العالم الفاضية اللي دماغه فاضية وقلبه فاضي ووقته فاضي، هو اللي مبتلى بالوسوسة. لكن المشغول يوسوس ازاي؟ هي دماغه مليانة، يجي له وسوسة منين؟ فأنت بتريد بالوسوسة لأنك فارغ. ثم هنشوف منه أحد والشفاء منه نادر. مين اللي قال كده؟ كل اللي ابتلوا به بتاخد فترة ويمشي بفضل الله عز وجل. بشرط أنا أنصحك، أولا أن تعتقد أن الشفاء سهل ميسور. قال رسول الله إن الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء. فله دواء عادي ودواءه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم ذلك فليقل آمنت بالله ورسله، وليسفل عن يساره ولينتهي. ما تفكرش في الموضوع ده. أنا بسأل الأخ بتاع الوسوسة ده: أنت حافظ قد إيه من القرآن؟ ابدأ يحفظ القرآن، احفظه كله من أوله لآخره، واقرأ كل يوم جزئين، وصوم يوم ويوم، وقوم الليل. كنت لسه بقول لأحد إخواننا دلوقتي بيقول لي بقوم الليل ومش حاسس بحلاوة قيام الليل. أقول له: طب ما أنت قاعد طول النهار تبص للنسوان وجاي تقوم الليل، هتحس بحلاوة منين؟ مش هينفع. هو قيام الليل يعني ان الواحد يوم يصحى بالليل يصلي وخلاص؟ لا لا، القضية محتاجة انك انت بالنهار تبقى صايم وقاري جزئين ومراجع جزء من المراجعة وحافظ ربع جديد وشغال في الذكر والدعاء عند الافطار، وتيجي تقوم الليل تلاقي قلبك بيفيض ايمانا ورقة وحنانا. القضية تبقى كده. قل لي معنى كده ان انا لو ما صمتش وما عارفش ما امش؟ لا اقوم، بس ما تيجيش تقول لي ما حسيتش. عايز تحس اعمل اللي بقولك عليه. نسأل الله عز وجل ان يذيق قلوبنا حلاوة الايمان. نرجع الى موضوعنا، ان من ثمرات الاعتصام النجاة من الفتن. والاعتصام بالله عز وجل ليس بالكلام، وإنما بالفعل، بالاعتقاد والفعل. بالاعتقاد والفعل، أن تعتقد من قلبك يقينا أنه لن يعصمك إلا الله. عشان كده سيدنا يوسف قال كده: وإلا تصرف عني كيدهن